بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في أي لقاءات سلفت ودروس خلت أنا نعرض فيه لأحاديث تتعلق بالغيب الذي أخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ أن لنبينا طرائق كثر في تعليم أمته والقيام برسالة الله على أكمل وجه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل قال لأخي له اسأله أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فأعطاه إياه على أجل مسمى بينهما. فركب المقترض البحر ومضى، فلما أتى الموعد اجتهد أن يجد مركبا فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها فوضع فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه وزججها، ثم أتى الشاطئ فقال اللهم إنك تعلم أنني استرفت من عبدك فلان 1000 دينار وإنه سألني شهداء فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، فسألني الكفلاء فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، اللهم إني أستودعك إياها، وألقها في البحر. ذلك خرج إلى الموعد الذي بينهما فلم يجد شيئا فوجد الخشبة فأخذها إلى بيته يريدها حطبا، فنشرها فإذا فيها 1000 دينار والصحيفة. على الجانب الآخر اجتهد ذلك حتى وجد يوما مركبا فأتى إلى صاحبه، فلما أعطاه إياه قال أبعثت أحدا أو بعثت بشيء إلي؟ قال أقول لك لم أجد مركبا إلا الليلة إلا اليوم. قال انصرف راشدا فقد أدى الله ما بعثت به. هذا مجمل الحديث في البخاري عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. التربية النبوية تعمد أحيانا إلى أن تغرس في الصحابة روح التنافس، فيذكر لهم صلى الله عليه وسلم أخبار قوم صالحين رسخ الإيمان في قلوبهم حتى يقع في أنفس الصحابة التأسي ويدفعهم هذا إلى العمل الصالح. الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا خيار لا يحب أن يسبقهم أحد إلى الله. من دلائل ذلك يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدر دم ابن عمه أبي سفيان بن الحارث هو أخوه من الرضاعة، لما أراد أبو سفيان أن يتوب أراد الأمن من الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد الأمان، فقال له بعض الناس من الصحابة إذا أتيت النبي عليه السلام فقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، لما؟ فإن النبي لا يحب أن يكون أحد أحسن منه. فلما جاء أبو سفيان وقالها عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حتى تتأسى به أمته، والحديث مجمل ما فيه رجل يأتي يقترض، غالب أن من يقترض في حاجة إلى المال، وإقراض الناس من طرائق الإحسان، والدين قائم على توحيد الحق جل جلاله وعلى الإحسان إلى الخلق. فأعطاه 1000 دينار على ما جرت عادة الناس عليه وأعرافهم أنهم يحتاجون مثل هذه الأمور إلى شهداء، إلى من يشهد حتى يستوثق صاحب المال لماله، فهو في ذلك يتبع طرائق متفق عليها بين العقلاء. لكن ذلك المقترب إذا به يفاجئ صاحبه ليقول له كفى بالله شهيدا، قال صدقت، قال دعنا من الشهداء ائتني بكثير، قال كفى بالله كثيرا، قال صدقت، فرضي بالله. والرضا بالله عين الدين، كما أن رضا الله أعظم العطايا، والله يقول ورضوان من الله أكبر، وفي الخبر أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فلما رضي هذا بالله دل ذلك على سمو الإيمان في قلبه وعلى عظيم تعلقه بخالقه جل وعلا. أخذ المقترض المال ذهب به التجر، جاء وقت الموعد ذهب إلى الشاطئ يلتمس مركبا، لكن أسقط في يده لا مركب اليوم، الموعد قادم، ماذا صنع؟ عمد إلى خشبة نقرها، جعل فيها حفرة، وضع 1000 دينار. كتب صاحبة إلى صاحبه، زججها غطاها، هذا التصرف لا يقبل قضاء، بمعنى أنه لو بعث بالخشبة ثم جاء المقرض يسأل المال فذهبوا إلى القاضي، ذهب إلى القاضي وقال فعلت كذا وكذا، لعده مجنونا مخبولا في عقله شيء، لكن هذا الرجل فعل ذلك براءة إلى الله. يختصم في أنفسنا أمران، حق الله وحق الناس. الغاية الكبرى التي تبني نفسك عليها أن تبرأ ذمتك أمام الله. إن قدر لك أن تلقى منبرا لتخطب، فليكن همك أن يرضى الله عنك، فليكن همك أن تعرف الناس بربهم. إن دخلت مجلسا فليكن همك وغايتك أن لا يمدح الناس فصاحتك وبلاغتك وشأنك، ولكن أن يخرجوا وقد أكبروا الله في قلوبهم. ما قضى أنبياء الله حياتهم ولا أعمارهم إلا في التعريف بربهم. يقول الله عن نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يقول الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا الرجل فعل ذلك براءة لذمته أمام الله، بدليل أنه بعد أيام عمد ويبحث عن مركب، وجد مركبا فأتى صاحبه. لما أتى صاحبه سأله صاحبه: بعثت بشيء؟ فما أحب أن يقول، لأنه لم يغلب على ظنه أن الخشبة ستصل، إنما قلنا فعلها براءة للذمة أمام الله. لكن ذلك الرجل الذي علم أصلا من قبل، رضي بالله شهيدا، رضي بالله وكيلا كفيلا، لم يكن منه بعد ذلك وقد سمت نفسه وزكت روحه أن يعمد إلى المال فيأخذه مرتين. قال: انصرف راشدا وخذ الألف. وهذا دلالة على أن النماذج الخيرة في الناس باقية وممتدة من عهد آدم عليه السلام. الله قال في حق السابقين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال في أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وقال في الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وقال في غيرهم من هذه الأمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. نأتي لقضية المال. الله جل وعلا فطرة في قلوبنا غرس حب المال، فالمال في ذاته ليس مذموما، مع أن الله قال: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير أي المال لشديد. لكن أين الدليل على أن المال في نفسه غير مذموم؟ أن الله جل وعلا جعل أطول آية في القرآن تعنى بدين المسلم، تعنى بماله: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فلما شرع الله جل وعلا لنا كيف نحتاط بأموالنا، دل على أن المال في نفسه غير مذموم، وإلا لا تنزل أطول آية في حق المال. لكن نعم المال الصالح للعبد الصالح، لما عظم حاجة الناس إليه عظم السؤال عنه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر فيها وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نأتي للقرض. من الناس من يقترض حاجة وفي نيته طويته أن يقضي الدين الذي عليه، فلا ريب أن هذا في أعلى المنازل في هذا الأمر، تبرأ الذمة ويعينه الله على أن يقضي دينه. ولو قدر أنه مات دون أن يتمكن من قضاء الدين، فيرجى أن لا يدخل في حديث أن روح المؤمن معلقة بروحه، أن دين المؤمن معلقة بروحه. وأما من يأخذها، بعض الناس قد يستدين ولا حاجة له، يستدين ترفها، وبعضهم والعياذ بالله قد يطوي صفحة قلبه على أنه لا يسدد، وهذا لم يعلم كيف عظم الدين أموال المسلمين ودماءهم وأعراضهم، فإن دم المسلم وعرضه وماله حرام، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. والناس لهذا منهم من يستقل ومنهم من يستكثر. من النماذج التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحتاط، فهذا الحديث لا يفهم لوحده، إنما يفهم مع آية الدين ويفهم مع أحاديث أخرى وآيات أخرى. علمك بالناس، فإن نزلت في بلد سوء غالب أهلها أشرار، لك أن تحتاط، ما تصدق كل من يحلف. وإن أتيت في بلد خير غلب على ظنك من خلال معرفتك بهم أن أكثر أهلها أكثر أهلها أخيار، لك في ذلك أن تقلل من حقتك. المؤمن كيس فطن، والنصوص الشرعية يتعامل معها أو بها مع ما يماثلها من نظائر، فهذا ما أجمل هنا يفسر هنا، وما أبهم هنا يوضح هنالك. من خلال النظرة الجامعة المانعة يستطيع الإنسان أن يسير في الحياة، أما أن يبقى الإنسان غير تيس وغير فطن هذا لا يمكن له أن يسمع لنفسه مجدا فضلا على أن يسمع لأمته. يا يحيى خذ الكتاب بقوة كما قال الله جل وعلا نبيه، لكن يبقى أمر من فكاك عنه للصالحين تعظيم الله ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، وهذا إذا بث في النفس وغلب على القلب وانتشر في الروح وفق المؤمن في حديثه في أيامه في سيره، وذلك مندرج في تعظيم شعائر الله. فالله جل وعلا تعبدنا حتى بتعظيم ما ننحر من النياق وبهيمة الأنعام، قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ثم قال في آية أخرى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل ذلك مستنبط من خبر هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، كيف أن ذلكم العبد رضي بالله كفيرا ورضي بالله شهيدا، وكيف أن الآخر أدى ما عليه خوفا من ربه جل وعلا. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.